حفظكم الله، كيف يعرف ان الغضب من الدرجه العليا او الدنيا؟ ما يحدد فيه، يسأل الرجل او يعرف عن تصرفه. احيانا اذا غضب الانسان يضرب امه، يضرب ابوه، احيانا يكم خاص بالجدار، عرفت؟ نعم، الوسط ايضا اذا قال والله انا اعرف اني قلت الطلاق مثلا، اعرف هذا واعين، لكن شيء جاء غصبا عليه.